الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الجمل التي لها محل من الإعراب، وكنا قد ذكرنا أن الجملة قد تكون في موضع نصب، والتي تكون في موضع نصب ذكر لها المصنف رحمه الله تعالى صورا. جيد، قال تكون في باب مقول القول، الجملة في محل نصب، وكذلك تكون في الجمل، هذه تسمى الجملة المحكية. واليوم إن شاء الله تعالى كنا الجملة المحكية وكنا واحدة أخرى، نعم الجملة التي تقع مفعولا ثانيا لظن وأخواتها، إذا كانت جملة فإنها تكون في محل نصب. النوع الثالث أو الباب الثالث الذي تكون فيه الجملة في محل نصب في باب التعليق، الجملة التي تقع بعد ظن وأخواتها إذا علقت بمعلق فإننا سنقول هي جملة في محل نصب، وذلك غير مختص بباب ظن، يعني لا تظن أن هذا خاص بظن وأخواتها، بل هذا التعليق يحدث في كل فعل قلبي سواء كان من أخوات ظن أو لم يكن، بل هو جائز في كل فعل قلبي. لهذا انقسمت هذه الجملة إلى ثلاثة أقسام، هذا النوع له ثلاث صور، أحدها أن تكون في موضع مفعول مقيد بالجار، هي مفعول ولكن مقيد بجر معه، مثل قول الله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني أولم يتفكروا يعني ما بصاحبهم من جنة، ومثلها قول الله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما، ينظر يعني يتفكر، يسألون أيان يوم الدين، لأنه يقال فكرت في الأمر، طيب وسألت عن الأمر، يسألون أيان ونظرت في الأمر، فهذه هذه الأفعال أفعال قلبية، إذا قلت فكرت في الأمر جيد ونظرت في الأمر، نظرت فيه لا يقصد نظرت بعيني، يعني تأملت فيه تخيلته، هو مثل هذا فهمنا. قال إذا علقت هذه الأفعال فهذه الأفعال أصلا تتعدى بالحرف، تحتاج إلى حرف أصلا، ولكنها علقت هنا بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول، وهي من حيث المعنى طالبة للمفعول على معنى ذلك الحرف. وزعم ابن عصفور أنه لا يعلق فعل غير علم وظن حتى يضمن معناهما، قال إنه لا يعلق إلا أن يكون الفعل قلبيا مثل علم وظن، أو يكون متضمنا معناهما، معنى العلم أو الظن. وعلى هذا فتكون هذه الجملة سادة مسد المفعولين على هذا التقدير. طيب يعني دقيقة، نقول هنا إذا قلت علمت زيدا طالبا، فعلمت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به أول، وطالبا مفعول به ثاني، جيد، وهنا علم فعل قلبي ينصب المفعولين، جيد. طيب وهذه مسألة، طيب ماذا لو قلت لك علمت أزيد طالب، فعلمت فعل وفاعل، والهمزة للاستفهام، لما دخلت همزة للاستفهام منعت الفعل علم من العمل في لفظ زيد قائل، لماذا؟ قالوا لأن الهمزة لها الصدارة، ومعنى كونها لها الصدارة أن ما قبلها لا يعمل فيما بعدها، فهمنا؟ هذه بداية كلام. فماذا نقول؟ نقول زيد علمت فعل وفاعل، والهمزة للاستفهام زيد مبتدأ وقائم خبر، أفهمني؟ ثم نقول كل الجملة سدت مسد المفعولين، فهي في محل نصب، يعني هذه الجملة في موضع نصب لأنها في موضع المفعولين. طيب لماذا قلت إنها في محل نصب؟ نقول لأن الفعل علم ينصب المفعولين، ينصب بنفسه أو ينصب بمساعدة، قال ينصب بنفسه، قالوا في مثل هذا الحال نقول هي في محل نصب. طيب ماذا لو قلت بدلا من علمت نظرت أو تفكرت؟ تفكرت أزيد قائم؟ فقالوا تفكر فعل وفاعل، تفكرت فعل وفاعل، أزيد قائم نفس الكلام جملة الهمزة الاستفهام زيد مبتدأ قائم خبر، وكل الجملة سدت مسد مفعول تفكر، وقد تعلق الفعل تفكر عن العمل لم يعمل في هذه الجملة. لماذا؟ قالوا لم يعمل فيها لوجود ما له الصدارة وهو الهمزة، وهذا فعل قلبي. قالوا ولكن انتبه، لو أنك جعلت بعد الفعل تفكر مفعولا به لم يكن أصلا، لأن تفكر يصل إلى المفعول به بواسطة حرف تفكرت في كذا، تفهمني؟ فنقول نعم هذا أيضا نوع من المفعولية، لأنك عندما تقول جلست على الكرسي فالفعل جلست فعل لازم، ونقول أيضا هو متعدي بالحرف، يعني يصل إلى، لأن الكرسي في المعنى مفعول به والفعل قد وصل إلى المفعول به بواسطة الحرف. إذن الأفعال عموما متعدية، ولكن هناك ما يتعدى بنفسه وهناك ما يتعدى بمساعدة حرف الجر، حتى إن العلماء قالوا إن حرف الجر سمي بحرف الجر لهذا السبب، لأنه يجر معنى يجر الاسم إلى الفعل الذي قبله، يعني يربط بينهما، فهمتني؟ طيب قال ابن عصفور إنه لا ينصب المفعولين ويعلق وكذا إلا ظن وأخواتها من أفعال القلوب، وأما الأفعال الأخرى فلا يحدث فيها هذا إلا إذا أولت معناها على معنى ظن أو علم. طيب وعلى قول ابن عصفور هذا ماذا سنقول في تفكرت أزيد قائم؟ سنقول أزيد قائم جملة اسمية سدت مسد مفعولي تفكرت، مفعولي هل هي تنصب مفعولين؟ قالوا على كلام ابن عصفور لا يجوز أن تعلق عن العمل بالاستفهام إلا إذا كانت بمعنى علم أو بمعنى ظن، فهي هنا حملت معنى علم أو معنى ظن، فإذا سنعملها عمل علم أو ظن، ونقول إن الجملة سدت مسد المفعولين ليس مفعولا واحدا. هذا كلام ابن عصفور، فهمنا؟ ولهذا قال وزعم ابن عصفور أنه لا يعلق فعل غير علم وظن حتى يضمن معنى ظن وعلم، وعلى هذا فتكون هذه الجملة سادة مسد المفعولين. جيد، فهمنا هذا؟ ثم قال هنا بعدها واختلف في قول الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. طيب ولدت امرأة عمران عليه السلام بنته، وهذه البنت منظورة كانت قد نظرتها من قبل لبيت المقدس. طيب فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، هذه بنت أنا كنت أظنها ولدا ولكنها ظهرت بنتا والله أعلم بما وضعت، فهمنا؟ فإذا ستترك هذه البنت نذرا خادمة في بيت المقدس. طيب من يكون مسؤولا عن بنتي؟ فبدأ شيوخ بيت المقدس يتسابقون لهذا، لأن عمران الذي هو أبو هذه البنت أبو مريم كان شيخا معظما عنده، وكان له أيضا منزلته، فهذه بنت شيخنا، فتنافسوا فيها، هذا يريد أن يأخذها تكون في كفالته، وهذا يريد أن يأخذها تكون في كفالته. طيب، ومن الذين تنافسوا في كفالتها زكريا عليه السلام. طيب، قال أتكفل بها تكون في كفالتي. وفضل زكريا عليه السلام، أو كان زكريا عليه السلام يعني ينبغي أن يكون مفضلا، لأنه كان زوجا لخالتها أيضا، فهي في هذا الحال ستكون في مسؤولية خالتها، هي بنت طفلة صغيرة عندما تربى في بيت خالتها أو في مسؤولية خالتها، هذا أيضا كأن أمها موجودة، فهمنا؟ فتنافس هؤلاء في كفالة مريم عليه السلام، فاحتكموا إلى، قالوا ندعو الله ونسأل الله أن يفصل بيننا في المسألة، فوقفوا عند نهر أو كما جاءت الرواية وألقوا أقلامهم. طيب، فأيهم يسير قلمه عكس الماء، هذا معجزة، لأن القلم إذا ألقي في الماء يمشي معه، إلا قلم زكريا عليه السلام فوقف في الماء أو صار عكس الماء، فعرفوا أن الله اختاره لهذه المهمة. فأنزل الله تعالى يخبرنا بهذا، نحن ما كنا نعلم شيئا وما كنا هناك في ذلك الوقت، فأخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة التي لم يرها أحد من الحاضرين في ذلك الزمان، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف عرفها؟ ولهذا قال الله تعالى وما كنت لديهم، يعني يا محمد ما كنت عندهم، فكيف عرفت؟ إذن بالوحي. ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال العلماء هنا يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هل يلقون أقلامهم جملة وأيهم يكفل مريم كلام جديد وفقط، أو يلقون هنا بمعنى ينظرون، ليس بمعنى ألقى يلقي، بل بمعنى ينظرون أيهم يكفل مريم، تفهمني؟ ينظرون إلى أقلامهم بعدما ألقوها، ينظرون إلى المعجزة، تفهمني؟ اختلف في قول الله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل، فقيل التقدير ينظرون أيهم يكفل، وقيل لا بل معناها يتعرفون، وقيل بل معناها يقولون أيهم يكفل، يعني يتناقشون. فالجملة على التقدير الأول مما نحن فيه، وعلى التقدير الثاني في موضع المفعول به المصرح، أي يعني غير مقيد بحرف الجر، وعلى الثالث ليست من باب التعليق أصلا، تفهمني؟ يعني سيكون هكذا يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني ينظرون ليس مقصود نظر العين، يعني ينظرون في الأمر، تفهمني؟ فتكون هنا أي معلقة وسدت، والجملة سدت مسد المفعولين، تفهمني؟ وقيل يتعرفون أيهم يكفل مريم، فيكون يتعرفون فعل وفاعل، وأيهم يكفل مريم جملة المفعول. وقيل يلقون بمعنى يقولون، وعلى هذا تكون أيهم يكفل مريم مقول القول، فهمنا؟ وليس من باب التعليق. جيد، هذا النوع الأول من التعليق، أن تكون الجملة في موضع مفعول به، ولكن هذا المفعول ينبغي أن يقيد بحرف خفض. الثاني أن تكون في موضع المفعول به المصرح، مصرح يعني ليس مقيدا بحرف. جيد، نحو قولك مثلا عرفت من أبوك، يعني عرفت جواب هذا السؤال، وذلك لأنك تقول عرفت زيدا وتقول كذلك علمت من أبوك. وإذا أردت علم بمعنى عرفة. ومنه قول بعضهم أما ترى أي برق ها هنا، أما ترى أي برق ها هنا، لأن رأى البصرية وسائر أفعال الحواس إنما تتعدى لمفعول واحد بلا خلاف، إلا الفعل سمع المعلق باسم عين، سمع سمعت زيدا، ولا بد أن يكون المسموع جملة، ففيها خلاف، بعضهم يجعلها ناصبة للمفعولين وبعضهم يجعلها ناصبة لمفعول، أما باقي أفعال الحواس فتنصب مفعولا واحدا بلا خلاف. فهمنا؟ إلا سمع المعلقة باسم عين يعني باسم ذات، نحو سمعت زيدا يقرأ، فقيل متعدية الاثنين ثانيهما الجملة، وقيل متعدية إلى واحد والجملة حاله. فإن علقت بمسموع بشيء مسموع، طيب يعني باسم ليس بجملة، فهي متعدية لواحد بلا شك. تقول يوم، تقول سمعت القرآن، هذه متعلقة بواحد بلا شك. يوم يسمعون الصيحة، وهكذا. وليس من هذا الباب قول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، خلافا ليونس، لأن الفعل ننزع ليس قلبيا ولا بلفظه ولا بتأويله، لأن نزع هنا معنى أخذ، بمعنى ليس فيها معنى القلبي. فهمنا؟ لأن يونس قال إن ننزع هنا قلبي معلق عن أي، وأي هنا استفهامية لأنها مرفوعة، هو رأها مرفوعة فيوجه الرفع. والآخرون قالوا بل هي موصولة مبنية في هذا الحال، لأن أيا معربة مطلقا ولكن بنيت في هذا الموضع إذا ذكر المضاف إليه وحذف صدر الصلة. قال هنا ليس من هذا الباب لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، خلافا ليونس، لأن الفعل ننزع ليس فعلا قلبيا، بل أي هنا موصولة لا استفهامية، وهي المفعول، وضمتها هنا ضمة بناء لا ضمة إعراب، وأشد خبر لهو، أيهم أشد، أشد خبر لضمير مستتر تقديره هو محذوفا، والجملة صلة الموصول، يعني لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد، هذا المعنى. والثالث أن تكون هذه الجملة المعلقة جيد في محل المفعولين، في موضع المفعولين، نحو ولا تعلمن أينا أشد عذابا، لا تعلمن أينا أشد عذابا. لنعلم أي الحزبين أحصى. طيب، ومنه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فتجد لتعلمن أينا أشد عذابا، هذه سدت مسد المفعولين. لنعلم أي الحزبين أحصى، ولذلك تلاحظ أن أيا مرفوعة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب، أي مفعول مطلق، هي نصبت لم تنصب بعلمة، بل نصبت بينقلبون التي بعدها مفعول مطلق مقدم. ولهذا قال ومنه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، لأن أيا هنا مفعول مطلق لينقلبون، وليست مفعولا به ليعلم، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. ومجموع الجملة الفعلية يعني ينقلبون أي انقلاب، هذه الجملة الفعلية كلها سدت مسد مفعولي علما. مجموع الجملة الفعلية في محل نصب بفعل العلم. ومما يوهمون في إنشاده وإعرابه، يعني مما يسببون به الوهم للطلاب في إنشاده وإعرابه، ستعلم ليلى أي دين تداينت، وأي غريم للتقاضي غريمها. طيب، فيقولون ما إعراب هذا؟ ستعلم ليلى أي دين تداينت، فيقول أي مفعول به لتعلم منصوب علامة نصبه الفتحة، نقول خطأ. لماذا؟ نقول لأن أي اسم استفهام، واسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. إذا لماذا نصب؟ نقول مثل أي منقلب ينقلبون، نصب هنا بتداينت الذي بعده، يعني تداينت أي دين، تفهمني؟ فيكون منصوبا على المفعولية المطلقة، بدليل أنه قيل بعد ذلك وأي غريم بالرفع. لماذا؟ لأنه خبر مقدم أو مبتدأ وغريمها خبره، يعني أي مبتدأ وغريمها خبر، أو أي خبر مقدم وغريمها مبتدأ مؤخر. قال هنا الصواب في مثل هذا أن نقول الصواب فيه نصب أي الأولى على حد انتصابها في أي منقلب، يعني هي مفعول مطلق مقدم، إلا أنها هنا نقول مفعول به، لا نقول مفعول مطلق، لأن أي دين تداينت، يعني تداينت أي دين، تفهمني؟ فالدين هنا كأنه اسم ليس مصدرا، فهو مفعول به. ورفع أي الثانية مبتدأ وما بعدها خبره، والعلم هنا معلق عن الجملتين المتعاطفتين، يعني العلم هنا معلق عن الجملة الأولى والثانية، الجملة الأولى فعلية والثانية اسمية. واختلف في نحو قولك عرفت زيدا من هو، عرفت زيدا من هو، فقيل جملة الاستفهام هنا حاله، عرفت زيدا حال كونه من هو، ورد بأن الجمل الإنشائية لا تكون حالا، الأصل في جملة الحال أن تكون خبرية لا إنشائية. وقيل بل هو مفعول به ثاني، على أن عرف هنا بمعنى علم، ورد بأن التضمين ليس قياسيا، بل التضمين سمعي، ما سمعنا العرب ضمنته استعملناه، وما لم نسمع لم نستعمل. رد بأن التضمين لا ينقاس، وهذا التركيب مقيس. وقيل بدل من المنصوب، قيل هذا بدل من المنصوب، ثم اختلف، فقيل بدل اشتماله، وقيل بدل كله. والأصل عرفت شأن زيد. وعلى القول بأن عرف بمعنى علم، فهل يقال إن الفعل معلق أم لا؟ إذا قلنا إن عرف هنا بمعنى علم، طيب هل نقول إن الفعل معلق أو أم ليس معلقا؟ قال جماعة من المغاربة إذا قلت علمت زيدا لأبوه قائم، علمت زيدا لأبوه قائم، وما أبوه قائم، فالعامل هنا، العامل هنا معلق عن الجملة، وهو عامل في محلها النصب، على أنها مفعول ثاني، وخالف في ذلك بعضهم. نعم، علمت زيدا لأبوه، فعلمت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به أول، لأبوه قائم دخلت لام الابتداء واللام معلقة، فلا بد أن نقول أبوه قائم جملة اسمية في محل نصب مفعول به ثاني، وهكذا. وخالف في ذلك بعضهم، لأن الجملة حكمها في مثل هذا أن تكون في موضع نصب. لماذا؟ هنا، طيب وهذا صحيح، هي سبحان الله لم يأتي بجديد. يقول يعني هذا فقط في التوجيه، ولكن هي هي. العامل هنا إذا قلت علمت زيدا لا أبوه قائم، فعلمت فعل وفاعل، زيدا مفعول به أول، لا أبوه قائم جملة اسمية في محل نصب مفعول به ثاني، وهي معلقة، والفعل علم معلق عنها بلام الابتداء. بعضهم يقول هذا، يقول العامل هنا معلق عن هذه الجملة وهو عامل في محلها النصب على أنها مفعول به ثاني، وبعضهم قال لا، بل إننا نقول إنه هنا ليس بمعلق، هي في محل نصب فقط. لماذا؟ قالوا لأنه لو لم يوجد اللام لكانت في محل نصب أيضا، يعني لو لم يوجد هذا لكانت في محل نصب أيضا، لأن الجملة حكمها في مثل هذا أن تكون في موضع نصب، وأن لا يؤثر العامل في لفظها، هذا أصلا حتى لو لم يوجد المعلق، وأن لا يؤثر العامل في لفظها وإن لم يوجد معلق. وذلك نحو علمت زيدا أبوه قائم، لو لم توجد اللام سنقول أبوه قائم جملة في محل نصب مفعول به ثاني لعلمت. واضطرب في ذلك كلام الزمخشري، فقال في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا في سورة هود، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الزمخشري إنما جاز التعليق فعل البلوى لما في الاختبار من معنى العلم، لأن الامتحان فيه معنى العلم لأنه طريق إليه فهو ملابس له، كما تقول انظر أيهم أحسن وجها واستمع أيهم أحسن صوتا، لأن النظر والاستماع من طرق العلم. قال ولم أقف على تعليق النظر البصري والاستماع إلا من جهته، أن نقول إن النظر يعلق عن العمل والاستماع يعلق عن العمل، قال لم أرى هذا إلا للزمخشري. فهمنا؟ وقال هنا، وقال في تفسير الآية في سورة الملك نفس الآية ولا يسمى هذا تعليقا، وإنما التعليق أن يوقع بعد العامل ما يسد مسد منصوبيه جميعا، كقولك علمت أيهما عمرو، ألا ترى أنه لا يفترق الحال بعد تقدم أحد المنصوبين وبين مجيء ما له الصدر وغيره، ولو كان تعليقا لافترقا كما في علمت زيدا منطلقا وعلمت أزيد منطلق. جميلة. انظر إلى الصبور. إذا قلنا علمت لزيد وأبدأ، علمت فعل وفاعل، لزيد مؤدب، اللام حرف ابتداء وجملة مبتدا وخبر، طيب جملة ماذا؟ اسمية، صدق جيد. طيب وبدون اللام سنقول علمت زيدا مجتهدا أو مؤدبا، فزيدا مفعول به اول ومؤدبا مفعول به ثاني. والسؤال ماذا لو قلت هكذا علمت زيدا لا ابوه علمت فعل وفعل زيدا مفعول به اول لا ابوه قال هل تعلق علمت او لا تعلقه؟ قال بعضهم تعلقه عن المفعول الثاني فقط، لان لو علق كان ينبغي ان تعلق الفعل عموما فلا ينصب زيد ايضا. قال تعلقه عن المفعول الثاني، فهذه جمله في محل نصب مفعول به ثاني، والفعل قيل معلق وقيل غير معلق على قول وعلى قول. القول الذي قال بالتعليق قال لأنه دخلت لام ماذا؟ لام الابتداء وهي معلقة، فالفعل معلق عن العمل. الفريق الثاني قال لا، لأنه حتى لو لم تدخل لام الابتداء سيكون نفس الشيء، سيكون أبوه قائم مبتدأ وخبر في محل نصب، يعني بكل حال أبوه قائم ستكون أبوه قائم سواء دخلت اللام أو لم تدخل. نعم فهمنا. لكن ما العامل إذا لو كانت لو كان معلق وكان محل نصب؟ في ماذا تقصد؟ بل لأن معلق يعني إذا لا يعمل المعلق ينبغي أنه لا يعمل في اللفظ، يعمل في المحل فقط. فهنا الذين قالوا بالتعليق قالوا هو معلق عن المفعول الثاني فقط ليس عن المفعول الأول، وكان حقه أن يتعلق عنهما. الزمخشري في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الزمخشري في ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال وهذه الآية قد وردت مرتين، مرة في سورة هود ومرة في سورة الملك. طيب تبارك الذي بيده الملك. في سورة هود قال يبلوكم هنا بمعنى يختبركم، والاختبار فيه معنى العلم. ليبلوكم، كم مفعول به أول، أيكم هذا هو استفهام، أحسن عملا أيكم مبتدأ وأحسن خبر وعمل تمييز، وكل الجملة سدت مسد المفعول الثاني ليبلوكم. إذن الزمخشري يرى أن يبلوكم بمعنى يختبركم، والاختبار وسيلة إلى العلم، ففيه معنى علم، ولما كان فيه معنى علم علق بالاستفهام. جيد، هذا كلامه في سورة هود. ثم هو الزمخشري في كلامه في سورة الملك قال وهذا ليس من التعليق في شيء، لأنه لو كان تعليقا لعلق الفعل بسبب الاستفهام عن المفعولين، ولكن هنا لم يعلق عن المفعولين بل علق عن واحد، فهذا ليس منه. ولهذا قال هنا اضطرب رأي الزمخشري في المسألة، اضطرب يعني مرة قال إنها معلقة ومرة قال إنها ليست معلقة، الاستفهام ليس معلقا. فهمت؟ نعم. فعلت دائما في محل فقط. نعم. انظر قال هنا ولا يسمى هذا تعليقا في سورة الملك، قال لا يسمى تعليقا، وإنما التعليق أن يوضع بعد العامل ما يسد مسد منصوبيه جميعا. يعني لو هنا ليس بتعليق عند على مذهبه، لأن اللام لم تأتي قبل المفعول الأول، تفهمني؟ فهذا مقصوده هنا. قال لابد أن يكون التعليق عن المفعولين جميعا، أن يوقع بعد العامل ما يسد مسد ما منصوبيه معا، كما تقول مثلا علمت أيهما عمرو، فأيهما مبتدأ ومضاف إليه، وعمرو خبر، والجملة مبتدأ وخبر سدت مسد مفعولي علمت. ألا ترى أنه لا يفترق الحال، يعني لا يفترق الحال بعد تقدم أحد المنصوبين، يعني إذا تقدم مفعول أول وبقي الثاني سيكون نفس الشيء بين مجيء ما له الصدر وغيره؟ ولو كان تعليقا لافترق كما افترق في علمت زيدا منطلقا وعلمت أزيد منطلقا. قال ألا تلاحظ أن الحال لا يختلف إذا تقدم أحد المعمولين أو لم يتقدم؟ فهمنا؟ لأن خطأ لو كنا علمت أيهما. نعم طبعا، لأن علم لا تنصب أيا مطلقا، لأن أيا لها الصدارة فلا تنصب بعلم. جيد، تنبيه. فائدة الحكم على محل الجملة في التعليق بالنصب، إذا كنا في حالة التعليق هي في محل نصب، ما فائدة قولنا هي في محل نصب؟ بكل حال لا يظهر فيها إعراب، فلماذا نقول هي في محل نصب؟ قال فائدة ذلك أنك إذا جئت بعدها بتابع من التوابع، إذا جئت بتابع من التوابع ستقول بماذا في هذا الحال؟ ستقول إن هذا التابع منصوب. قال فائدة الحكم على محل الجملة في التعليق بالنصب ظهور ذلك في التابع، فتقول عرفت من زيد، وغير ذلك من أموره، وغير بالنصب عرفت من زيد وغير ذلك من أموره فتنصب. استدل ابن عصفور على هذا بقول كثير وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت. ما كنت أدري قبل عزة، ما معنى البكاء؟ ما كنت أعلم ما البكاء قبل عزة ولا موجعات القلب. طيب فموجعات معطوفة على جملة ما البكاء، ما البكاء جملة علق عنها الفعل أدري. جيد، علق بماذا؟ علق بالاستفهام. ثم قال بعد ذلك ولا موجعات، فموجعات معطوف منصوب علامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث. قال بنصب موجعات. قال ولك أن تدعي، يقول ابن هشام لك أن تدعي أن البكاء مفعول وأن ما زائدة. جيد، أو أن الأصل لا أدري موجعاتي فيكون من عطف الجمل، أو أن الواو للحال وموجعات اسم لا. جيد، الواو واو الحال وموجعات اسم لا وليست الواو عاطفة. أي وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، والحال أنه لا موجعات للقلب موجودة، وما البكاء هذا هو مفعول أدري. يقول ورأيت بخط الإمام بهاء الدين بن النحاس رحمه الله، قال رأيت بخطه يقول أقمت مدة أقول القياس جواز العطف على محل الجملة المعلق عنها بالنصب، ثم رأيته منصوصا، يعني منصوصا يعني موضوعا بين نص بين قوسين. وممن نص عليه ابن مالك ولا وجه للتوقف فيه مع قولهم إن المعلق عامل في المحل. يعني يقول هنا عندي، هو يقول إنني قد رأيت بخط ابن النحاس أنه يرى أن القياس أنه يجوز العطف على محل الجملة المعلقة عنها بالنصب، إذن هذا يجوز قياسا. قال ثم رأيت هذا منصوصا، يعني منصوصا عليه بعد ذلك، رأيته قد نص عليه العلماء من قبل، ومن من نص عليه ابن مالك. ثم قال ابن هشام ولا وجه للتوقف في هذا، يعني لا وجه لأن نقف هنا ونقول ربما كذا أو كذا، لأنه لا وجه للتوقف فيه. لماذا؟ لأنهم قد أقروا أن العامل المعلق يعمل في المحل، سلام. إذن أدري الخبر كان وما كنت أدري، نعم، ولكن ما علاقة هذا؟ نحن نقول ما حرف نفي، كنت هذا كثير عزة. طيب كثير هذا رجل كان يحب امرأة اسمها عزة، طيب وكان مجهولا بها حتى يعني اشتهر بها، وهذا كثير من الشعراء في الزمان الماضي كان إذا تعلق بامرأة وقال فيها شعرا اشتهر حتى كان يسمى بها جميل غثينة ومجنون ليلى وكثير عزة ومثل هذا، هذا كثير. فهذا كثير يقول قبل عزة، قبل أن أعرفها ما كنت أعرف ما معنى البكاء، أنا رجل قوي لا أبكي، لو سألتني ما معنى البكاء أقول لك لا أدري لأنني ما بكيت في حياتي، ولكن لما عرفتها ثم تركتني وذهبت بكيت وعرفت ما معنى البكاء، ولهذا قال وما كنت أدري قبل عزة فما البكاء، ما نافية، كنت فعل ناسخ واسمه أدري فعل ناسخ من أخوات ظن ليس ناقصا. طيب وفعله مستتر تركيبه أنا، قبل عزة جار ومجرور متعلقان بأدري أو شبه جملة، هذا ظرف متعلق بأدري. طيب وجملة أدري، جملة أدري وما بعدها خبر كان، كنت أدري، كنت فعل واسمه وأدري هذا خبره. طيب أدري فعل ناسخ من أخوات ظن، أين مفعولاه؟ فعل ضرع يدري. قال ما البكاء، ما مبتدأ والبكاء خبر، لماذا لا نقول مفعول أول وثاني؟ قالوا لأن ما الاستفهامية لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، فنقول هنا ما، ماذا نقول في مثل هذا؟ ما مبتدأ والبكاء خبر، والجملة ما البكاء سد مفعولي أدري. ثم قال ولا موجعات، الواو حرف عطف لا حرف نفي، موجعات قال هو معطوف على محل الجملة، محل جملة ما البكاء، لأن هذه الجملة في محل نص، فلهذا السبب موجعات منصوب. فهمنا؟ قال ولك، يعني ابن هشام يقول ولك، يجوز لك أن تدعي هنا أن ما زائدة والبكاء، وليست استفهامية هي زيادة، هي حرف زائد، والبكاء هو مفعول به، يعني وما كنت أدري قبل عزة البكاء. طيب ويكون البكاء مفعول، وفي هذا الحال، في هذا الحال ليس الفعل معلقا. طيب لماذا نقول هذا؟ قال العلماء يقولون نحن نقول هذا لأن ابن عصفور استدل بهذا البيت، والقاعدة تقول إن الدليل إذا تطرق إليه احتمال سقط به الاستدلال، فنحن مثلا لو قلنا كذا هذا احتمال، احتمال أن تكون ما زائدة وأن يكون البكاء مفعولا، تفهمني؟ لأنه لم يظهر عليه إعرابه، فإذا قلنا بهذا إذن موجعات في هذا الحال ليست معطوفة على الجملة، بل هي معطوفة على البكاء وهو منصوب. أو لك وجه آخر أن تقول الواو للحال ليست عاطفة، ولا موجعات لا نافية للجنس وموجعات اسمها والجملة حاله، فهمنا؟ ويقصد بهذا كله أنه يجوز لك أن تبطل استدلال ابن عصفور بأوجه ما هي منها أن الدليل دخله احتماله وليس عندك دليل آخر، وهذا الدليل فيه شك، وما دام فيه شك فلا يصلح أن يكون دليلا وحده. فهمتني؟ طيب. ثم قال هنا بعد أن تكلم بهذا، قال إنني لا أنكر كلام ابن عصفور، ابن هشام لا ينكره، ولكن ابن هشام ينكر أن يكون هذا هو الدليل. قال قد استقر الأمر أصلا أنه إذا علق الفعل فينبغي عقلا أن تكون الجملة في محل نصب، أفهمني؟ حتى لو لم يوجد هذا الدليل. ولهذا قال أقمت مدة، قال رأيت بنفسي بخط بهاء الدين بن النحاس أنه يقول القياس جواز العطف على محل الجملة المعلقة عنها بالنصب. هذا بالقياس حتى لو لم يوجد مثل هذا الدليل، يعني دليلك يا ابن عصفور مقبول، ولكن لو لم يوجد لم نحتاج إليه، يعني هو لم يقدم شيئا جديدا لأن العقل يدل على هذا حتى لو لم يوجد له سماعه. ولهذا قال أنا رأيت هذا قد أقره ابن النحاس وقال إن الجملة يجوز العطف على محلها بالنصب قياسا، فهمنا؟ قال ثم رأيته منصوصا بعد ذلك، يعني تمام. وممن نص عليه على هذا القياس ابن مالك، ولا وجه للتوقف فيه، يعني لا وجه أن نتوقف ونقول لا يوجد دليل يدل على أن المعطوف عليه، لا وجه للتوقف هنا مع قولهم إن المعلق عامل في المحل. يعني إذا قلنا إن المعلق عامل في المحل فبدون شك لو عطف عليه شيء لا بد أن يكون منصوبا على بالعطف على هذا المحل، فهمنا؟ وهكذا. هذه الجملة التي في محل نصب. بعد ذلك انتقل إلى الجملة التي في محل جر، والجملة لا تكون في محل جر إلا إذا كانت مضافا إليه، لأن الجملة لا يدخل عليها حرف جر، لا يدخل الحرف على الجملة ولكن يدخل المضاف على الجملة. فالجملة التي تكون في محل جر هي الجملة المضاف إليها، وهي دائما في محل جر، والذي يضاف إلى الجملة ثمانية أشياء، يعني ثمانية أشياء هي التي اشتهرت بأنها مضافة وبعدها مضاف إليه جملة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، مثلا حيث والمضاف إليه جملة، إذا والمضاف إليه جملة، وهكذا. نقف بإذن الله تعالى عند الجملة التي في محل جر ونتكلم عنها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.